الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا 27 من مجالس شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله في علم الحديث المسمى نظم الدرر، واليوم 6 من شهر جمادى الأولى 32 بعد 400 والألف، ولا يزال الكلام موصولا بما يتعلق بمبحثي الصحيح والحسن وما ينبني عليهما. يقول الناظم رحمه الله: الحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي واستشكلا، صححوها واستشكلا، فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر لهم، وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد، وقيل ما تلقاه أو ما تلفاه، يوجد نسخة تلقاه ونسخة تلفاه، وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا، كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس، وصاحب النخبة ذائن فرد إسناده والثاني حيث ذو عدد، وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجدا لأهل هذا الشان، أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح، أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد. والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد، لعلة أو لشذوذ واحكمي للمتن إن أطلق ذو حفظ نمي، وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجودا، وهذه بين الصحيح والحسن، وقربوا مشبهات من حسن، وهل يخص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسن نزاع ثابت. هذه الأبيات التي نسأل الله أن يعيننا على شرحها وإبداء معانيها في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تعالى. يقول: الحكم بالصحة والحسن على، يعني بجمع اللفظين، وهو المصطلح المشهور عن الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله لما يروي حديثا يقول: وهذا حديث حسن صحيح. فالمؤلف الحافظ السيوطي رحمه الله يريد أن يناقش معنى هذه الكلمة، لأن معناها فعلا مستشكل ومشكل، كما يقول الإمام السيوطي نفسه، قال: واستشكلا، يعني استشكل الجمع بين وصفين الصحة والحسن على متن، يعني على متن واحد، المتن واحد، والحكم يكون حسن صحيح. طبعا قوله رواه الترمذي لأن الترمذي أكثر من نقلت عنه هذه الجملة وأشهر، وإلا فمن باب التاريخ العلمي الحديثي هنالك آخرون وإن كانوا ليسوا كثيرين استعملوا هذا المعنى، لكن الترمذي رحمه الله أشهره وأكثر من ذكره. الآن بدأ بعد أن ذكر البحث في مصطلح حسن صحيح، وبعد أن ذكر أنه فيه إشكال أراد أن يذكر الأقوال ويرجح بينها. فقيل يعني اللغوي، يعني الحسن اللغوي، عندما يقول حسن صحيح يعني كأن الحسن هنا متعلق بالمعنى وليس متعلقا بالمصطلح الحديثي، وهذا طبعا فيه إشكال. فقيل يعني اللغوي ويلزم، يعني يلزم على هذا المعنى أو على هذا البيان إشكال. وصف الضعيف يعني إذا جاءنا ضعيف لفظه حسن، هل هذا يجعلنا نقول عن الضعيف حسن بالمعنى الاصطلاحي؟ الجواب لا، ولا بالمعنى اللغوي. وإن كنت رأيت يعني بعض أهل العلم يستعمل هذا المعنى، لكن هذا ضيق وقليل وليس خارجا على معنى المصطلح ولا على معنى ألفاظ المحدثين، وإنما هو على المعنى اللغوي لا غير. قال وهو نكر لهم، يعني هذا أمر لا يفعلونه لأنه غير مقبول منهم، وهو نكر يعني منكر ومستنكر وغير مقبول. قال وقيل باعتبار تعداد السند، يعني كلمة حسن صحيح إذا كان له أكثر من سند، إذا كان له سندان فحينئذ يكون سند حسنا وسند صحيحا. قال وفيه شيء، يعني هذا مشكل أيضا وهذا متعقب، حيث وصف من فرد. الترمذي أحيانا يقول حسن صحيح غريب، أو يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فكلمة غريب عند الترمذي إذا كانت مقرونة بالحسن أو بالصحة أو الحسن والصحة معا، المقصود بها والحالة هذه ماذا؟ التفرد. لكن إذا قال غريب فقط فللترمذي مصطلح خاص، كما نبه عليه عشرات الأئمة أنه يقصد بذلك الضعيف. إذا قال غريب فقط هكذا فهو حديث ضعيف، أما إذا قال حسن غريب يعني أنه مروي بسند واحد، ثم اختلفوا في معنى حسن غريب مقرونتين، فأرجح الأقوال أن حسن غريب هو الحسن لذاته. قال وفيه شيء حيث وصف من فرد، يعني إذا قال حسن صحيح غريب أو حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حينئذ ما الإشكال؟ نقول لا إشكال، لأن إذا قال حسن صحيح غريب أو حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لذلك قول آخر سيذكره المؤلف عن الحافظ ابن حجر بعد قليل ونناقشه إن شاء الله. قال وقيل ما تلقاه يحوي العليا، ما تلقاه من الأحاديث يحوي العليا، يحوي الصفة العليا من الصحة. وكما قلنا تلقاه أو تلفاه، ألف الشيء يعني وجده، ولقي الشيء أيضا بالمعنى نفسه. وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا، يعني الوصف بالدرجة العليا مستوعب للوصف الدرجة الدنيا. حينئذ عندما نقول هذا صحيح من باب أولى أن يكون حسنا، لكن بالمقابل هل إذا قلنا حسن يلزم أن يكون صحيحا؟ لذلك قال المؤلف بعد ذلك مباشرة كل صحيح حسن لا ينعكس، كل صحيح حسن لا ينعكس. إذن الصحيح يلزم منه أن يكون حسنا وهو يحتوي معنى الحسن، لكن الحسن الاصطلاحي لا يحوي معنى الصحة. قال وقيل هذا حيث رأي يلتبس، يعني إذا اجتهد العالم وأشكل عليه وصف الحديث وأشكل عليه معنى الدرجة الحقيقية لهذا السند الذي درسه ولهذا الحديث الذي اختبره، فحينئذ يقول حسن صحيح، التبس عليه هل هو حسن هل هو صحيح. وهذا ممكن، يعني بعض العلماء كما سيأتينا بعد قليل عندما كانوا يقولون هذا إسناد قوي أو إسناد جيد، يعني بعضهم يقول هو الذي يعلو عن الحسن وينزل عن الصحيح، هذا الحقيقة ملتبس. فبعضهم طبعا على هذا المعنى، على هذا المعنى بعضهم يقول إذا قال حسن صحيح حيث يلتبس عليه كلا الوصفين بالصحة أو الحسن أو الصحة والحسن معا. قال وصاحب النخبة وهو الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، وقلت غير مرة كان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله إذا ذكر الحافظ ابن حجر يقول الإمام الذي لم تكد تلد النساء مثله بعده، لما فيه من علوم ولما حوى من معارف، وأجلها لا شك ولا ريب كتابه البحر، وهو فتح الباري، فتح الباري في شرح البخاري الذي قال فيه الشوكاني رحمه الله لقد أدى الحافظ ابن حجر الدين الذي على الأمة في شرحه لصحيح البخاري، وهذه لها تاريخ هذه الكلمة. ابن خلدون في مقدمته يقول وشرح صحيح البخاري دين على هذه الأمة. فالشوكاني كانه يقول لقد وفى هذا الدين الحافظ ابن حجر، ثم قال موريا لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، مفهوم؟ يعني بعد فتح الباري لا معول ولا يذهب الذاهب إلى كتاب. طبعا هذا من باب المدح والثناء، وباب المدح والثناء يعني يتوسع فيه. وإلا رأينا مثلا في شرح العيني وهو قرينه الحافظ ابن حجر وبلديه ومعاصره في شرح عمدة القاري أتى بأشياء في الحقيقة يعني فاقت ابن حجر في مسائل، وإن كان ابن حجر فاقه في الجملة. وأتى القسطلاني في شرح إرشاد الساري بمسائل، وإن كان هذا الكتاب يعني معروفا عند طلاب العلم لكن أظن أن الأكثرين لم يختبروه ولم يعني يعرفوا ما فيه، وهو في الحقيقة فيه ضبط لقضايا حديثية علمية لغوية لا تكاد تجدها في الكتابين. فقد استفاد من كتاب الكتابين العمدة والفتح، ثم حقق وحرر ودقق بما يجعل له قيمة خاصة. لكن يبقى الكتاب فتح الباري في الحقيقة هو الأهم والأشهر على الأقل في هذا الزمان، لأننا لا نعرف في الأزمنة السابقة كيف كان الأمر. لكل زمان يا إخواني كما يقال لكل زمان دولة ورجاله، يعني بعض الأحيان الإنسان يحكم على الأزمنة الماضية بنتيجة الحكم على الزمان، هذا خطأ، هذا خطأ. كل زمان له ظروفه، له مقومات الشهرة وعدم الشهرة فيه. يعني مثلا الحافظ بن غلطاي بن قليج من كبار أئمة الترك في الحديث، له شرح على البخاري وله كتاب الإكمال في ذكر رواة كتب الستة، كان إماما فحلا وفذا بمعنى الكلمة. الآن لو تسأل أكثر طلاب العلم لا يعرفونه، من هذا؟ مع أن له قامة عالية في العلم والسنة والحديث والرواة والتاريخ. قال وصاحب النخبة ذائن انفرد، يعني إذا كان هنالك تفرد في السند فحينئذ يكون ثمة حكمان، وهو تردد المجتهد في حكمه، وهو تردد المجتهد في حكمه. إذا كان له سند واحد ويقول حسن صحيح، ابن حجر يقول لأن الحديث إما حسن أو صحيح، فهو حتى يخرج يقول حسن صحيح، يعني أنه يحتمل أو يقبل الوجهين. والثاني حيث ذو عدد، يعني إذا كان له إسنادان فكلمة حسن تحمل على سند وصحيح تحمل على سند آخر. يقول وقد بدا لي فيه معنيان. السيوطي رحمه الله بعد أن نقل هذه الأقوال يقول وظهر لي معنيان يدفعان الإشكال الذي ذكره في البيت الأول. لم يوجدا لأهل هذا الشان، يعني لم يذكرهما أحد من العلماء المحدثين المؤلفين في علوم الحديث واصطلاحات المحدثين. قال: أي حسن لذاته صحيح لغيره، أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح. يعني أن هذا كلمة حسن صحيح أنه حسن لذاته لكنه صحيح لغيره، يعني روي من طرق أخرى أو رويت له شواهد أو متابعات. طبعا عندما نقول شواهد أي ما كان متعلقا بالمعنى، عندما نقول متابعات أي أن يأتي راوي من رواة الحديث ممن قبل الصحابي ليتابع الراوي على سند آخر. وإذا قلنا طرق فأغلب معنى استعمال الطرق عند المحدثين هو سند آخر عن صحابي آخر، عن صحابي آخر. هذا حديث رواه مثلا أبو داود عن أبي هريرة، يأتينا عند الترمذي عن عائشة مثلا، هذا لا يقال متابع، هذا يقال طريق، هذا يقال طريق. نعم. قال: لما بدا الترجيح، لما هنا بمعنى حين، يعني حين بدا الترجيح يعني اذا ظهر له ما يقويه من طريق اخر او من شاهد او من متابع على معنى ما ذكرنا. قال: او حسن على الذي به يحد، يعني انه حسن على المعنى المقرر في التعاريف. ويحد أي يعرف، الحد هو التعريف والتمييز، حد الشيء ما يتميز به عن غيره. ويطلق علماء المنطق معنى الحد على أو كلمة الحد على التعريف، يقولون: وهذا في الحدود، يعني في التعاريف. إذن قوله أو حسن على الذي به يحد، يعني على المعنى أنه حسن على المعنى المعروف ب المصطلحات والتعاريف والحدود. لكن طب كلمة صحيح، قال: وهو أصح ما هناك قد ورد، يعني هو حسن لكنه أصح ما ورد في الباب. إذن قوله وهو أصح ما هناك قد ورد، يعني أصح ما في الباب. طبعا مما ينبه عليه أهل العلم، وقد مر بنا هذا، أن قولهم أصح ما في الباب لا يلزم منه الصحة، قد يكون أصح ما في الباب ويقصد به أنه أقلها ضعفا، لكن هنا هو أثبت حسنه ثم قال صحيح أي أصح ما في الباب، يعني هذا الحسن أصح ما في الباب، فهو فيه إثبات الحسن ثم أن هذا الحسن على ما هو عليه وعلى ما هو فيه في الحقيقة هو أصح ما في الباب، لأن الذي في الباب أحاديث ضعيفة، وأحاديث ضعيفة جدا، ممكن يكون فيه موضوعات، فهذا الحسن هو أصح ما في الباب. إذن هذان وجهان ذكرهما الحافظ السيوطي رحمه الله في هذه المنظومة. الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في حاشيته على الألفية يقول: الذي أراه أن كل هذه الأجوبة عن قول الترمذي حسن صحيح عقب أحاديث كثيرة في سننه فيها تكلف ظاهر، يعني فيها معاناة وغير وضوح في استخراج مقصد الإمام الترمذي رحمه الله. قال: وتقييد له باصطلاح لعله لم يتقيد به. طبعا يا إخواني هنالك نقطة، لو أن الإمام الترمذي رحمه الله شرح مصطلحاته لانتهى الإشكال، لكن المشكلة الكبرى أن الإمام الترمذي رحمه الله لم يشرح مصطلحاته، فمن هنا ذهب العلماء مذاهب شتى في شرح كلامه وفي شرح مصطلحاته كما مر بنا في هذا اللقاء وفي لقاءات سابقة. قال: وما أظنه، الشيخ أحمد محمد شاكر يقول: وما أظنه، أنا أقول ما ظنه الشيخ أحمد شاكر نفيا أو إثباتا لا يخرج عما قاله العلماء من قبله، ممن لم يرتضي قوله، لأن القضية كلها اجتهادية، كل القضية كلها تقريب واجتهاد في إطار المعنى اللغوي والسياق الاصطلاحي. قال: وما أظنه يريد بهذا إلا تأكيد صحة الحديث بالترقي به من الحسن إلى الصحة، والله أعلم بالصواب. هذا قول لعله سادس أو سابع إضافة إلى الأقوال السابقة. وأنا لا أريد احتراما لهذا العالم الجليل أن أقول له بأن قوله لم يخرج عن إطار أقوالهم، ولا أصف ذلك بأنه تكلف كما هو وصف. نقول رحم الله الجميع من علماء محدثين محققين سهلوا لنا العلم وفتحوا لنا أبوابه وطرقوا لنا أسبابه، وليس لنا إلا أن نتعلم عنهم وأن نأخذ منهم رحمهم الله، وهم بين أجر وأجرين فيما فعلوه وفيما قالوه وقرروه رحمهم الله. قال: والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد. قبل أن نشرح نقف هنيها عند كلمة النقاد. اليوم كلمة النقاد صرنا نسمعها من فئة ممن يشتغلون بالحديث والتخريج يقصدون بها معنى غير المعنى الذي يقوله أئمة العلم ويذكرونه في الكتب، مثل السيوطي رحمه الله. السيوطي عندما يقول النقاد يقصد نقاد الحديث والحاكمين عليه بالصحة والضعف من أهل القدرة العلمية على ذلك. لكن اليوم كما أشرت كلمة نقاد صار يطلقها دعاة التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، فيصفون المتقدمين بالنقاد أو بمنهج النقاد في منهجهم، وأما المتأخرون فيقولهم علماء هم محدثون هم حفاظ وليسوا نقادا. وأنا أقول هذه طعنة نجلاء في أكثر من 10 قرون في تاريخ العلم وتاريخ الحديث وأهل الحديث. أين هم هؤلاء من كتاب من الحافظ بن حجر كمثل، وإن كان يوجد قبله من هو أعلم منه، ولا أستبعد أن يكون بعده من هو أعلم منه، لكن فليكن هذا نموذجا. وأنا ذكرت كلمة غير مرة، قلت الحافظ بن حجر له كتابان بنى أحدهما على الآخر، كتاب المجمع المؤسس وكتاب المعجم المفارس، وكلاهما مطبوع. أحد الكتابين ذكر فيه أسماء شيوخه، والكتاب والكتب التي قرأها أو أجيز بها من هؤلاء الشيوخ، لكن رتب الكتاب على أسماء الشيوخ. الكتاب الثاني قلبه، رتبه على أسماء الكتب، وكل كتاب ذكر فيه اسم الشيخ أو المشايخ الذين أجازوه أو قرأ عليهم أو أخذ الكتاب منهم أو عنهم. والله يا إخواني كلما نظرت في هذا الكتاب وقلبت صفحاته أعجبوا جدا، يعني أكاد أقول 80% مما في الكتاب لا نعرفه، ولعل أكثرنا لم يسمع به، فضلا عن أن يوجد مخطوطا، فضلا عن أن يعرف مطبوعا، فضلا عن أن نفضه وأن نقرأه وأن نطالعه وأن نستظهر ما فيه. ثم يقال هؤلاء نقاد وهؤلاء غير نقاد. غير نقاد إذن هؤلاء أرجعتم تلكم البدعة القديمة التي قالها أهل الرأي قديما في علماء الحديث عندما وصفوهم بالوصف القبيح، قالوا زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري. وحاشا وكلا، علماء الحديث هم أمة العلم ونجوم الهدى ورجوم العدى رحمهم الله. أما أن تخطئ لا مانع، لكن أن تضرب هكذا منهجا بكلمة ولو بشواهد أخذتها من هنا وهناك وهنالك، لو أنك أقمت ذلك على الفحص الدقيق لا أيقنت أن هذا مما يختلف فيه أهل العلم ويجتهدون، كما أن المتقدمين اختلفوا فيما بينهم، ما المانع أن يختلف المتأخرون والمتقدمين؟ ما المانع؟ لا مانع، كما أن هذا موجود هذا موجود، كما أن هذه قسمة عقلية مقبولة تلك أيضا تكون قسمة عقلية مقبولة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد، يعني العلماء من أهل النقد والقوة العلمية هم المخولون أن يحكموا على الإسناد أنه إسناد صحيح وأنه إسناد حسن دون المتن. ليش قال دون المتن؟ لأن العلماء قالوا الحكم للسند بالحسن أو الصحة لا يلزم منه الحكم بالمتن أو على المتن بالصحة والحسن، لاحتمال وجود علة أو شذوذ، كما قال في البيت الآخر مباشرة قال لعلة أو لشذوذ. إذن الحكم على السند إذا كان هذا من عالم معتبر من أهل النقد والرواية والتوسع في معرفة الحديث وطرقه ورواياته هذا مقبول، لأنه يغلب على ظنه أنه خال من الشذوذ والعلة. لكن هنا نقطة من الناحية العملية التطبيقية في علوم التخريج الحديثي وعلوم الشرح، يعني مثلا عندما نذكر فتح الباري، عندما نذكر نيل الأوطار، مثلا عندما نذكر عمدة القاري، عندما نذكر حتى شرح مسلم للنووي رحمه الله الجميع، يقولون هذا إسناد صحيح ويريدون به المتن كذلك، يريدون به المتن كذلك. شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله وهو الذي حكم، يعني أكاد أجزم، على أكثر من 50,000 نص ما بين حديث موقوف أو مرفوع أو مقطوع، هو يقصد الصحة بقوله حسن أو صحيح، يقصد الثبوت المتعلق بالمتن، لا يقصد الثبوت المتعلق بالسند وتعليق الحكم على ثبوت المتن بعدم وجود شذوذ أو علة. الأصل الصحة والثبوت، إذا وجدت علة تنقض هذا الحكم، وهذا هو الأسلوب العملي، هذه الطريقة العملية التي سار عليها العلماء، وإن كانوا نبهوا في كتب علوم الحديث مثل هذا التنبيه، قالوا الحكم على السند شيء والحكم على المتن شيء آخر. قال والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد لعلة، أي بسبب وجود علة أو لشذوذ، واحكمي للمتن إن أطلق ذو حفظ نمي. نمي أي نسب، من نسب إلى الحفظ من أهل العلم الحفاظ والمشاهير وكبار المحدثين، هؤلاء إذا قالوا حسن صحيح فإن ذلك يشمل حسن أو صحيح فإن ذلك يشمل الحكم. لماذا؟ لأن الحاكم على هذا السند هو عالم معتبر من حفاظ الحديث ونقاده، وهو لا شك ولا ريب تحفظ وتبين له مع الفحص أن هذا الحديث خال من الشذوذ أو العلة. وإلا أنا أسأل، هل كل حديث له طرق أم يوجد من الحديث ما له طريق إلا ما له طريق واحد؟ بينما علماء العلل عندما يتكلمون عن العلة يقولون الحديث الذي لم تجمع طرقه لا تعرف علته، وهذا كلام صحيح. لكن أنا بدأت بتخريج حديث، ألا يمكن أن أجد له طرقا وفي الوقت نفسه يمكن أن لا أجد له طرقا؟ طيب إذا وجدت له طرقا، ألا يمكن أن تكون هذه الطرق مثبتة له أكثر؟ يمكن. أيضا ألا يمكن أن تكون هذه الطرق كاشفة لي عن علة فيه؟ ممكن. إذن القضية مرحلية، إنجاز التعبير تراكمية، أنت تمتدئ بالبحث بسند واحد ثم البحث يوصلك إلى أسانيد أو طرق، أو أن يقف بك عند الحديث الواحد بالسند الواحد. نعم. قال وللقبول يطلقون جيدا. الآن بعد أن تكلم عن الحسن وعن الصحيح يشير إلى أن مرتبة الحسن والصحيح هي مرتبة القبول. الآن نتكلم عن المعنى العام، يعني كل حسن مقبول، كل صحيح مقبول، ما ليس بحسن أو صحيح فهو مردود، لا يثبت، غير مقبول. لكن رأينا أن أهل العلم يذكرون مصطلحات أخرى غير حسن وغير صحيح يقصدون بها القبول. مثلا قال وللقبول يطلقون، أي المحدثون، وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجودا. هذا حديث صالح، هذا حديث جيد، هذا حديث ثابت. أحيانا يقولون هذا حديث مقبول، أحيانا يقولون هذا حديث قوي. هذا كله داخل في إطار الحديث المقبول. الآن تدقيق هذه الألفاظ، هل يريدون بها ما هو أقرب إلى الصحة أو ما هو أقرب إلى الحسن؟ فهذا ليس كذلك، هذا ليس كذلك، أو لا نستطيع أن نجزم بذلك، عفوا لا نستطيع أن نجزم بذلك. ممكن يقول هذا ثابت، يعني هو أقل درجات الحسن ثابت، حتى كلمة حسن لعله لم يقوى على وصفها أو على وصف هذا الحديث بها. هنا نقف لابد عند كلمة مجود. كلمة مجود تستعمل عند علماء العلل على معنى التضعيف في غير هذا السياق. يقولون جوده فلان، لا يقصدون به جوده أي أنه جيد أو أنه حكم عليه بالجودة، لا، يقصدون أنه دلسه وأظهره جيدا، ولكن حقيقته مدلس، فيه علة التدليس. طبعا كيف نفهم الفرق بين هذا وذاك؟ من خلال السياق، سياق النص لهذا العالم أو ذاك، من خلال معرفة الرواة ودرجاتهم، من خلال ما قيل فيهم، من خلال أحكام العلماء من قبل ومن بعد. أما الأصل في كلمة جيد غير جوده، جيد هذه كلها بمعنى جيد. إذا قيل جوده أو رواه فلان مجودا، فهذا يقصدون به أحيانا معنى التدليس، وأنه أظهره بصورة جيدة والحقيقة غير ذلك. قال وهذه بين الصحيح والحسن، يعني هذه جيد وثابت وصالح ومجود وقوي ومقبول، ممكن نجد ألفاظا أخرى، هذه كلها درجات بين الصحيح والحسن. وقربوا مشبهات من حسن، يعني حتى كما أشرنا عليكم السلام ورحمة الله، بعضها قد يكون ما هو أقرب إلى الحسن. وأنا رأيت بعض العلماء، ولشيخنا رحمه الله كان يقول وهذا إسناد يحتمل التحسين أو محتمل التحسين. أنا أقول محتمل التحسين لكنه ليس حسنا، هو يتردد فيه العالم، هو ليس بحسن لكنه قريب من الحسن، هذا مما ممكن أن يقبل. حتى لو قال عالم العلماء هذا الصالح على مصطلح الإمام أبي داود، وإن كان بالمعنى اللغوي ليس بالمعنى الصلاحي، يعني صالح أي صالح للتحسين أو للقبول، وليس المقصود عند كلمة أبي داود في رسالته إلى المكة، يقصد بالصالح الصالح للاعتبار وليس الصالح لذاته. نعم، إذا المشبهات من حسن أي ما هو قريب يشبه الحسن. قال وهل يخص بالصحيح الثابت، يعني لفظ الثابت، عندما نقول هذا حديث ثابت، هل يخص هذا المصطلح بالصحيح أو يشمل الحسن؟ نزاع ثابت، يعني هذا نزاع موجود بين علماء الحديث، منهم من يقول كلمة ثابت تشمل الحسن وتشمل الصحيح، وبعضهم قال لا، هذه لا تشمل إلا في الحسن الصحيح ولا تشمل الحسن. وأنا أقول الأمر واسع، لأن كلمة ثابت أصلا ليست مصطلح، ليست مصطلحا حديثيا، إنما هي معنى لغوي يدل على المعنى الاصطلاحي، وليست مصطلحا حديثيا. لو كانت مصطلحا حديثيا لكانت لها تعريف على صناعة الحدود، كما قلنا، وحينئذ تكون أقرب إلى أن تنضبط، أقرب إلى الانضباط، لكن الأمر ليس كذلك، إنما هو معنى لغوي لا غير. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم. نعم نعم، هو قال في نزاع، هو قال يوجد نزاع، فكلمة الثابت فيما أعتقد يقصدون بها القبول، هذا ما ينشرح له صدري. عندما يقولون هذا حديث ثابت يعني مقبول، وبالتالي المقبول تشمل الحسن وتشمل الصحيح، والله أعلم. الذي فات لا تستطيع أن ترجعه. نعم. نعم. لا طبعا، لو كان يحسنه لقال حسن، حتى على قبول المعنى العام، حتى القبول بمعنى العام، يعني كما قلت لك هو متردد في إثبات الحسن، هو متردد في إثبات الحسن، وبالتالي لم يستطع، لم يجرؤ على ذلك، واكتفى بهذه الإشارة الاحتمالية. لعله يأتي باحث من ورائه، العلم، أهل العلم يكمل بعضهم بعضا، هم في إطار واحد، فيجد له ما يرفع هذا الاحتمال ليجعله في إطار الثابت والمقبول، والله تعالى أعلم. تفضل. الإشكالية متعلقة في المصطلح، في معنى المصطلح، وليست القضية متعلقة في الحسن بمعنى الثابت. هو يعتبر الحسن أنه ليس بثابت، وأن الحسن معنوي، فمن هنا قال لأنه لا يحتج به. ثم الصواب أن الإمام الترمذي هو تلميذ الإمام البخاري، وسأله عن حديث حسنة وصححها. إذن كلمة حسن حيث تفسر بمعنى غير المعنى الاصطلاحي كالمعنى اللغوي مثلا، ممكن أن نقول البخاري لا يقبل ذلك، لكن إذا كان حسنا بمعنى الثابت فهو مقبول. وهناك شواهد على أسئلة وجهها الإمام أبو عيسى الترمذي لشيخه أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ويثبتها ويقويها. نعم. أنا أقول لك، إحنا تكلمنا وقلنا في أول كلمة في هذا المجلس، قلنا الترمذي لم ينفرد بهذا المصطلح، لكنه أكثر من استعماله وأشهره، وإلا فاستعملت هذا المعنى المركب من الكلمتين حسن صحيح، استعمل قبل الترمذي وفي عصر الترمذي من علماء آخرين. الآن لو أننا قلنا بأن هنالك تعاريف، وطبعا بالمناسبة أكثر ذلك الزمان لم يكن زمان تعاريف، كان العلم فيه ممارسة، وليس العلم على صناعة الحدود والتعاريف إلا قليلا، كما مثلا في مقدمة صحيح مسلم، في شيء يسير في علل الترمذي، أما بشكل عام العلماء كانوا يمارسون هذا العلم. فرجعنا إلى المبدأ نفسه، حتى العلماء الآخرون إذا وجدنا عنهم تعاريف لهذه الكلمة، وقد لا نجد، والأغلب أن لا نجد، نقول هل استعمال الترمذي كاستعماله؟ رجعنا، قد نقول نعم وقد نقول لا، قد يكون نعم وقد يكون لا، والله أعلم، وما لم يحل له من هو أعظم منا لا يحله أمثالنا. نعم. نعم، هذا أرجح الأقوال، أن صالح كما ذكر الإمام أبو داود في رسالته لأهل مكة قال: وما سكت عنه فهو صالح، أي صالح للاعتبار بالمتابعات والشواهد، وليس صالحا بمعنى الثبوت على. هنا ذكر كلمة صالح بمعنى ثابت، لكن هنالك صالح بمعنى صالح للاحتجاج، صالح عفوا للمتابعات والشواهد والاعتبار، وليس صالحا بمعنى أنه ثابت. لا، هو أبو داود لا يستعمل كلمة صالح، يقول وما سكت عنه فهو صالح. ما سكت عنه إما احتمال أن يكون صحيحا، احتمال أن يكون ضعيفا، لكن يقصد أنه إذا وجد ضعيفا فإنه ليس شديد الضعف، هو صالح للاعتبار، صالح للشواهد، صالح للمتابعات. على ضعفه. نعم، الله أعلم. تفضل. هذا قيل وهذا قيل، والشيخ الألباني في هذا مسبوق من غيره من الفحول والعلماء، شيخ الإسلام تيمية أيضا تكلم في ضعفه، وهذا من العلل، هذا من العلل، بمعنى أن الحديث سنده صحيح لكن الثقة قد يخطئ، فهو بدلا أن يقول وهو حلال قال وهو محرم مثلا، أو العكس. ذكر العلماء لها عدة وجوه وبينوا أن هذا خطأ من الراوي، فنحن وإن قلنا هذا السند صحيح لكن لا نقول بأن الثقة لا يخطئ، الثقة قد يخطئ. لذلك تكلم العلماء في هذا الحديث، وإن كان سنده صحيحا على اعتبار أنه خطأ لراوي هذا الحديث ولو كان ثقة. نعم، كما قلت لك هذا كلام شيخ الإسلام وكلام علماء من قبله ومن بعده رحمهم الله جميعا. نعم، أما التأويل بعضهم أوله قال كل روى بما علم، يعني قد يذهب، لكن الله أعلم أن بحثهم كان أدق من هذا. لو كانت القضية قضية روى ما علم ومن يعلم حج على من لا يعلم كان هذه سهلة، لكن هو كلامهم في هذا الحديث أدق. وأسأل الله إذا تذكرت آتي في المرة القادمة بشيء من البحث في هذه الجزئية، والله أعلم. نعم، تفضل. هو ذكر ذلك في مقدمة كتابه، قال كل حديث ذكرت إسناده بالصحة أو الحسن أو الضعف دون أن أعزو له إلى دون أن أعزوه إلى شيء من كتبي فهو حكم على ظاهر السند الموجود بين يدي، فهو ليس حكما على المتن، هذا حكم على السند الذي بين يديه، وهو قد وضح ذلك في كتب أخرى لم يوضح، فيكون قصده هذا السند حسن يعني حديث حسن، هذا سند صحيح يعني حديث صحيح، يعني في السلسلة الصحيحة. عندما يأتي إلى حديث يقول إسناده صحيح وليس له إلا سند واحد، هل يقصد أنه متوقف في الصحة؟ هو يجزم أنه صحيح، لكن في السنن كان له منهج آخر وقد نص عليه. نعم، قطعا لا، بدليل أنه فصل قال ما قلت سند حسن ولا أعزوه إلى كتبي هذا حكم على ظاهر السند. طبعا كونه حكما على ظاهر السند قد يكون صحيحا، والأغلب أنه صحيح، لكن لو أن أحدا قال فيه علة يقول لك أنا حكمت على ظاهر السند، العلة عرفت من خلال أسانيد أخرى، كما قال العلماء لا تعرف علة الحديث إلا إذا اجتمعت طرقه أو جمعت طرقه. نعم، تفضل. لا لا لا لا، ليس هذا، هم لا يتكلمون عن تحسينه الأسانيد، يتكلمون عن تحسين الطرق والشواهد، وهم مخطئون، لأن مسألة الحديث الحسن هي مسألة متأرجحة بين الثبوت والرد، وما كان كذلك كل ينظر إليه من زاوية. ونحن ذكرنا كلام الإمام الذهبي رحمه الله عندما قال حتى المحدث الواحد قد يكون له رأيان في الحديث الواحد. قال وإني على إياس أن أجد الحديث الحسن. فأنا أقول من انتقد الشيخ الألباني انتقادا كليا أخطأ، لأن هذا ليس فقط الشيخ الألباني، كل العلماء في باب الحديث الحسن قد يناقشون وتوافقهم في شيء وتخالفهم في شيء آخر. وهذا لا يعني أنه مصيب في كل ما قال، لا، قد يخطئ كما قد يخطئ غيره من أهل العلم، لكن أن تنتقد قاعدته الكلية في هذا الباب هذا لا شك خطأ. أما هل هذا مدخله التحسين في هذا الأمر؟ لا، بدليل أنه تكلم حتى عن التصحيح، هو يتكلم عن التحسين والتصحيح المتعلقين بالسند، لا يتكلم عن تعلق ذلك بالمتن. نعم، والله أعلم. تفضل. لا، ليس هذا فقط، أحيانا في كتب التخريج قد ينقل في كتب التخريج، وهذا حديث جوده راويه، يقصد أنه أظهره جيدا وليس بجيد. نعم، الله أعلم. الأصل في هذا الاستعمال القبول، لكن قد يتخلف هذا الأصل بقرينة. تفضل وانت جالس، تفضل ارفع صوتك. كلمة قطعي وظني كما يقول أحمد شاكر ونحن ذكرناها، قلنا هذه اصطلاحات كلامية، ما يعني لا ليست كاصطلاحات أهل الحديث، فلا نقف عندها كثيرا. ثم مع ذلك لو قلنا غير قطعي، قلنا ظني، هل كل ظن مذموم؟ الظن ظنان، ظن راجح وظن مرجوح. الظن الراجح من حيث العمل والنتيجة والمآل هو كالقطعي سواء بسواء، وعلى هذا تبنى أحكام الأمة كلها، عرفت؟ لكن لما نأتي نقول قطعي، قطعي بمعنى لا يأتيه الباطل من خلفه، لا، هذا غير صحيح، هذا القرآن الكريم فقط. أما ما كان غير ذلك وهو مبني على اجتهادات وعلى كلام لأهل العلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.